السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم 20 من شهر جمادى الأولى لسنة 1436 هجرية، الموافق 11 من شهر مارس 2015 ميلادية، نواصل ذكرى مختصر لسيرة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وكنا في الحوادث التي حدثت في السنة الثانية من الهجرة، قلنا وأخذنا بعض الفوائد من ذلك. قلنا الفائدة الأولى: الأمة الإسلامية أمة مسالمة لكنها مستهدفة، فلا بد لها من الإعداد لصد عدوان الأعداء. قلبت الفوائد. طيب، قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم هو قدوة الأمة في كل أعمال البر. الفائدة الثانية وش قلنا؟ حضارة المسلمين أنها علمية وعملية. الفائدة الثالثة: الأمة الإسلامية مسالمة، يعني الأمة الإسلامية المسلمين ما يخلطوش في الناس، ما يتبلوش الناس، ما يظلموش الناس، لكن الناس دائما وش يديروا؟ يظلموهم ويعتدون عليهم ويعتدون على ما يقدسونه ويعظمونه، فلا بد أن يكون المسلمون أقوياء مستعدين لمواجهة الأخطار والأعداء. طيب، الفائدة الرابعة وشنية مازال؟ طيب، قلنا أن غزوة بدر حصلت في أي سنة؟ تكلمنا عليها ولا لا؟ في السنة الثانية للهجرة، ونصر الله تعالى فيها المسلمين، وفرق الله تعالى بين الحق والباطل. إذن الفائدة الرابعة: غزوة بدر تحول كبير في الصراع بين الحق والباطل، وأن النصر من الله وليس بالعدد ولا العدة، لأن المسلمين كانوا شحال؟ 313، وكان معهم قليل من العدة، ولكن المشركين كانوا شحال؟ 1000، ومعهم الطعام ومعهم الخيول والأسلحة ومعهم القينات المغنيات، يعني خرجوا بخيلائهم وكبريائهم، فالله تعالى أخذ الحق فيهم. إذن النصر ليس بالعدد ولا العدة، وإنما هو من الله سبحانه وتعالى، لكن لا بد من العدد والعدة كأسباب، وهي أسباب واجبة قدر الاستطاعة. إذن المسلمون لازم يوجدوا رواحهم دائما يكونوا مستعدين، والآن يعني الحمد لله كثير من المسلمين راهم مستعدين بجيوشهم. بعض الناس يقول لك ما كانش جهاد، كاين جهات، كاين الجيوش تاعنا تاع المسلمين راهم يعسوا في الحدود، راهم يعسوا. هذا نوع من الجهاد، وهو واش ممنوع؟ جهاد الدفع والرباط، جهاد الدفع والرباط الحمد لله. أما جهاد الطلب، لأنه المسلمين يعني بأن المسلمين هما يروحوا البلاد الكفار يوصلوا لهم الدعوة، الدعوة إلى الإسلام، فإن لم يقبلوا يفرضوا عليهم الجزية، فإن لم يقبلوا يقاتلونهم. هذه ما كانش الآن، لأن المسلمين أنفسهم راهم ماذا؟ ضعفاء، لا يستطيعون. إذن بعض الناس قالوا بلهم يقولوا باللي عطلوا الجهاد، الجهاد الذي عطل النوع تاع الطلب هذا الله غالب، تاع الدفع فيه شيء منه، صح ما هوش كامل لكن فيه الحمد لله. إذن لابد أن المسلمين يكونوا مستعدين. الفائدة الخامسة، اليهود قوم غدارون لا يؤتمنون، فقد خان بنو النضير ثم خان بنو النضير ثم بنو قينقاع ثم بنو قريظة. هذوك ثلاث قبائل كانوا عايشين وين؟ في المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم دار معهم معاهدة ماذا؟ عدم الخيانة باش ما يخونوهش، ولكن خانوا. فيجب على المسلمين أن لا ينخدعوا باليهود وبحلفائهم. سادسا، قلنا في فرض الله تعالى الحجاب في أي سنة؟ ثانية للهجرة. لماذا فرض الله تعالى الجهاد الحجاب؟ فرضه الله تعالى للمسلمات تربية للمجتمع على النقاء والطهارة، ولإبعاد الرذيلة والجريمة والأمراض عن المجتمع الإسلامي، ولنشر الحياء والقناعة بالحلال، وفي ذلك تكون السعادة ويكون الكمال ويكون الأمن والاهتداء. إذن كي تقول لك امرأة علاه لازمنا نلبسوا الحجاب، قلها هذا لفائدتك وفائدة المجتمع، والإسلام في المقابل إن الله تعالى هو الذي خلق الرجل وخلق المرأة، ويعلم أن الرجل يميل إلى المرأة والمرأة تميل إلى الرجل، هذا شيء طبيعي خلقه الله. فالله تعالى نظم هذا الميول، هذا الميل هذا يا نظمه بماذا؟ بالزواج، نظمه بالزواج. فيجب على المسلمين يسهلوا الزواج، وإذا ما سهلوش الزواج تصرى الفتنة كما ترون اليوم في كثير من بلاد، ماشي بلاد الكفار، بلاد الكفار مغارقين، بلاد المسلمين انتشرت الرذيلة على بسبب تصعيب الزواج. لازم تكمل قرايتها، لازم تكمل الجهاز تاعها تلوسو، ولازم تخيروا يكون عنده دراهم، ولازم يكون عنده سكنة، ولازم يكون كذا ولازم كذا، ولازم هو ثاني كي يسكن في شقة فيها ثلاث غرف، فيها ما سخون ما بارد، فيها صالون، المجلس يبقى مغلوق، معليش مغلوق، ولا ما يتزوج، يعني ما يكتفيش بغرفة واحدة ويستر روحه. ما كانش حاجة اللي تبعد الرذيلة كيما الزواج. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. على واش فيه؟ فإنه أغض للبصر. واحد كي يتزوج خلاص يرتاح مختع وريح، كي الرجل كي المرأة، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، يعني أحفظ للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وفي المقابل كذلك فرض الله تعالى مع غض البصر كاين الحجاب، حجاب. فالله تعالى فرض الحجاب على النساء المسلمات من أجل الطهارة ونشر القناعة بالحلال. طيب، تكلمنا على غزوة أحد، مازال غزوة أحد وقعت في السنة الثانية للهجرة، فالسنة الثالثة عفوا الثالثة للهجرة في شوال، في شوال انتصر المسلمون في أول الأمر، لكن لما عصى بعض الرومات انقلب عليهم المشركون وأصيب من المسلمين 70 شهيدا، وحفظ الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، فلم يبلغ المشركون ما نووه من الشر ولم يدخلوا المدينة بل عادوا إلى مكة خائبين. طيب، إذن السنة الثالثة للهجرة، نعم دخلنا في السنة الثالثة للهجرة في هذه الدروس. غزوة أحد، أن المشركين أرادوا أن ينتقموا لما حدث لهم في غزوة بدر، فجمعوا وأرادوا أن يهجموا على المدينة، فجاءوا من جهة جبل أحد، من الجهة الشمالية للمدينة. علاش ما جاوش من الجهة الجنوبية؟ لأن مكة جاية في الجنوب، علاش ما جاوش من الجنوب؟ لأنه من الجنوب كاين بنو قريظة، كاين بنو قريظة، والنبي صلى الله عليه وسلم دار معهم ماذا؟ اتفاق ما يخلوش الأعداء يدخلوا من هذيك الجهة، فقالوا صح. وعلاش ما جاوش من الجهة الشرقية والجهة الغربية للمدينة؟ لأن المدينة جاية في الوسط، في الشرق كاين الحرة، الحرة هي حجارة، حجارة سوداء بركانية كحلة، ما تقدرش الخيول تمشي. الجهة الشرقية الجهة الغربية، إلى اليوم في المدينة ما زال الناس يسموها الحرة الشرقية والحرة الغربية، فما قدروش يدخلوا من الجنوب ولا من الشرق ولا من الغرب، فأرادوا أن يدخلوا من الشمال، فجاءوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه وقالوا من خرجوا لهم ولا نستناوهم، إذا صدموا علينا نقاتلوهم في المدينة. فالشباب الذين لم يشاركوا في غزوة بدر أرادوا أن تكون لهم هذه المرة المشاركة، حبوا يشاركوا، وأما الكبار في السن فقالوا نبقاو هنا نحصنوا المدينة، إن هجموا نقاتلوهم. وكان رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الكبار في السن، لكن الشباب قالوا لا لا يا رسول الله نخرجوا لهم، فما زالوا بهم حتى خلاص قالوا خلاص نخرجوا. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته ولا بئس لأمته، اللأمة ما معنى اللأمة؟ لباس الحرب. فهو في البيت كأن الشباب لاموا أنفسهم، قالوا لعلنا أكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء لا يريده. فلما خرج وهو لابس لأمته أي لباس الحرب، قالوا يا رسول الله إن أردت ألا نخرج إليهم لا نخرج إليهم. فقالهم واحد القولة عظيمة، قالوا ما كان لنبي، أي نبي، ما كان لنبي لبس لأمته أن ينزعها حتى يقضي الله بينه وبين عدوه. شجاعة عجيبة، قالوا ما كان، ما لم البس ما نعاودش نحي. وخرجوا. المهم النبي صلى الله عليه وسلم رتب الأمور، وكان هناك جبيل، جبل صغير كان وراء ظهور المسلمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم 50 من الرومات طلعوا الفوق وأحموا ظهورنا ولا تنزلوا مهما رأيتم، إن انتصرنا أم لم ننتصر. بدأت المعركة، فانتصر المسلمون في أول المعركة. لما رأى الرومات أن المشركين يفرون ويرمون الملابس تاعهم ويرمون الأسلحة تاعهم باش يخفوا، واحد كيجي هارب يخفف، فهم يرمون والمسلمون يأخذون الغنائم. فلما رأى ذلك الرومات قال بعضهم ماشي كلهم هيا لننزل. قال لهم الأمير اللي دار رسول الله صلى الله عليه وسلم أمير عليهم، قالوا لا تنزلوا، ألا تذكرون ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لماذا لا ننزل، لقد انتصر الحق. فنزلوا، وكان خالد بن الوليد، خالد بن الوليد قبل أن يسلم كان رجل يعرف المعارك وكذا، فرأى ذلك الجبيل، فلما رآهم نزلوا طلع بالأحصنة مع أصحابه وقتلوا البقية من الرومات، كانوا قليلين، ونزلوا على المسلمين. فجأة رأى المسلمون أنفسهم في الوسط بين المشركين الفارين وبين المشركين الهاجمين المهاجمين عليهم، ونادى المشركون المهاجمون أصحابهم الفارين: ارجعوا ارجعوا. فرجعوا فحصلت دهشة، دهشوا، فهرب بعضهم وقتل من المسلمين شحال 70 من الشهداء، منهم مصعب بن عمير ومنهم حمزة رضي الله عنهم جميعا قتلوا. وهاجم المشركون على الرسول صلى الله عليه وسلم، أرادوا أن يقتلوه، هجموا عليه بأعداد كبيرة، ولكن الله حماه، وسخر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة فدافعوا حتى إنه مات بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 من الأنصار يدافعوا حتى قتل. يعني جيش كبير هجم، قطعة كبيرة من الجيش هجمت على الرسول صلى الله عليه وسلم أرادوا قتله، ولكن الله تعالى حماه. ثم رجع المسلمون وصعدوا فوق الجبل، لما صعدوا فوق الجبل المشركون ما قدروش يتبعوهم، ألقى الله في قلوبهم الرعب، وأخذ سفهاؤهم يمثلون بقتل المسلمين. ما معنى يمثلون؟ يعبثون بأجساد الشهداء، يقطعوا له نيفه، يقطعوا له يده، ينحوا له عينه، وهكذا فعلوا. ثم رجعوا إلى مكة، رجعوا إلى مكة، فنزل النبي عليه الصلاة والسلام وصلى على الشهداء الذين ماتوا، ثم أمر بدفنهم، ورجع المسلمون إلى المدينة وهم حزنون. إذن ماذا نستفيد من ثم في هذه السنة أيها الإخوة فرض الحجاب، ليس في السنة الثانية، لا أخطأت، في السنة الثالثة فرض الحجاب عن النساء، وكذلك بعد غزوة أحد نزل تحريم الخمر، نزل تحريم الخمر. إذن نستفيد من هذه من أهم هذه الحوادث السنة الثالثة للهجرة، قلنا فرضية الحجاب على المسلمين، على المسلمات، فرضية الحجاب على المسلمات فيه الطهارة والتربية للمجتمع إلى آخره. نستفيد كذلك ما حدث للمسلمين في غزوة أحد من جراحات وغم وهم كان بسبب ذنب فعله بعض الرماة في المعركة، لأنهم عصوا وتركوا أماكنهم مجتهدين وليسوا متعمدين، اجتهدوا، ولكن اجتهادهم كان خطأ. قال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. في غزوة بدر قتل المسلمون 70 رجلا من المشركين وأسروا 70، يعني أصابوا مرتين، لكن في غزوة أحد قتل من المسلمين شحال 70، فالله تعالى قال: قد أصبتم مثليها في بدر قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. فإذا كان بسبب ذنب واحد حصل ما حصل، فما يصيبنا نحن المسلمين اليوم في هذه الأزمان هو بسبب ذنوبنا، سبب الذنوب تاعنا. وبعض الناس يردها إلى تفسيرات مادية، ولكن هو الذنوب. فالحل هو علينا أن نتوب إلى الله، وعلينا أن نرجع إلى الله تعالى، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. حوادث، أهم حوادث السنة الرابعة من الهجرة طبعا قبل هذه تحريم الخمر. تحريم الخمر، علاش ربي ما حرمش الخمر في مكة وما حرموش في السنة الأولى للهجرة ولا السنة الثانية؟ علاش؟ ما هو السبب؟ نعم، ربي سبحانه وتعالى كان يعلم ويربي هؤلاء الصحابة الذين كانوا في الجاهلية مثل العرب الآخرين يحبون الخمر كثيرا، فالله تعالى تدرج معهم في تحريم الخمر تدرج حتى يترباوا. فلما نزلت هذه الآية اللي هي فيها تحريم الخمر البتة، خلاص قال بعض الصحابة: كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم كانوا يشربون الخمر؟ فالله تعالى بين لهم أنهم لا يؤاخذون لأن الحكم لم يكن قد نزل. تحريم الخمر أيها الإخوة فيه فوائد عظيمة، وأي أمة ينتشر فيها الخمر فأمة تضيع. ولهذا المستدمر البريطاني والفرنسي وغيرهما لما كانوا يحبوا يسيطروا على بلاد يدخلوا لها المخدرات والخمر. في أمريكا لما أرادوا أن يستولوا على الهنود الحمر، وش داروا لهم؟ قاتلوهم ثم نشروا فيهم الأفيون والمخدرات فأضعفوهم. كذلك بريطانيا لما أرادت أن تحتل الصين ما قدرت لهاش، فماذا فعلت؟ نشرت فيهم المخدرات حتى أتعبوا. وكذلك احنا في بلادنا لما جاء الاستدمار الاستعمار الفرنسي أزال كثير من المزارع التي كان فيها القمح والشعير والخيرات، فغرسوا فيها ماذا؟ الأشجار التي تأتي بالعنب تاع الخمر، كان عنب غير خاص للخمر تقدرش تأكله، نشروه. وبعد الاستقلال الحمد لله كانت هناك جهود لكن قليلة لإزالة تلك المزارع التي تركها المستدمر الفرنسي، ولكن ما زال إلى اليوم مع الأسف تصنع الخمور في بلادنا. فنسأل الله تعالى أن يوفق ولاة أمورنا لإزالة هذا الشر. يعني بعض الناس الآن رم يقول لك الخمر تاع الجزائر من أحسن أنواع الخمور، الله يهديك تتكلم أنت الهضرة. مفروض أنت بلاد إسلامي تنشر الخير تنشر البر تكون معروف. فإذا الخمر والمخدرات ونشر كذلك الرذيلة هذه كلها من الأمور التي تهتك قوة المجتمع خاصة الشباب. حتى الآن في أمريكا العقلاء تاعهم كاين عقلاء ولكن الصوت تاعهم غير مسموع لأنه ضجيج تاع المنكرات ما يخليش هذاك الصوت يبان. كاين عقلاء يقول لك باللي الشباب الأمريكي راهو في نزول لأنه نشرت فيه الإباحية ونشر فيه الخمور والمخدرات وأصبح لا يفكر إلا في الإناث. يعني لما يتكلم غير على المرأة، النساء ونساء ما يتكلموا إلا على الشباب. فصار هناك يعني الأمة الأمريكية راهي تطيح من الداخل وطبعا المرض ما يبانش مرة واحدة، يبدأ ينخر كالسوسة. فعلى المسلمين أن يأخذوا الدروس من السيرة النبوية ومن الواقع. مع الأسف الآن تمشي في بعض الولايات في بلادنا تجد قارورات الخمر مرمية على جنبات الطريق، وتجد في كثير من الأمن الجلسات التي يجلس فيها بعض الناس خارج البيوت تجد هذيك الكانات ولا اسمهم القارورات تاع الخمر في أكياس. والخمر مسهل ميسر، هذا كله لا يجوز يا جماعة، فيه ضرر. لو كان الخمر يعني طيبا لما حرمه الله. لازمنا نعلموها للناس. كي تتكلم مع الناس أعطينهم الحكمة. قل له شوف يا أخي، لو كان الخمر جا مليح ما يحرموش ربي أبدا. لا راك تشرب فيه بتلذذ، تشرب فيه وتتلذذ وتستمتع. يا ودي كان جا حلال، كان جا مليح، لا يحرمه ربي. لا ربي يحرم علينا حاجة فيها منفعة، ما كانش من هالي قاع، ما كانش. أي دخلت في رؤوس كثير من الناس باللي الحرام مليح، بس ربي حرمه، يا ليت ما حرموش. لا لا يا أخي، ربي سبحانه وتعالى كي حرم الحاجة لفائدتنا، سواء علمت الحكمة أم لم تعلمها، لكن فيها كاين الحكمة. فالله تعالى حرم الخمر على المسلمين لأنه فيه مفاسد عظيمة جدا في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا هاي معروفة، هاي باينة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخمر أكبر الكبائر وأم الفواحش، من شربها وقع على أمه وعلى عمته. هذا الرسول قالها. دوك بعض الناس يقول واش بيه يحضرنا هذا هكذا، ما زيش تحضر هكذا أحشم يا شيخ. بعض الناس يجيهم الحياة في غير، وكي يشوف بنته قدامه شبه عارية ما ليش تقدم مزليها حقوق المرأة. بعض الناس هيدا دوك ينهضر لنا في الحديث، نجيب حديث تاع الرسول يقول على تهضر هكذا احشم احشم شيخ. ها هو الرسول اللي قالها، احنا نحشمه خير من الرسول عليه الصلاه والسلام. المهم وبين الرسول عليه الصلاه والسلام ان الانسان اللي يموت وهو مدمن للخمر لا يدخل الجنه، وقال عليه الصلاه والسلام مدمن الخمر كعابد وثن. اللي مدمن الكوليك، الألكوليك يعني اللي مدمن على الخمر كعابد الأصنام. ويوم القيامة كذلك أن اللي يموت والخمر في كرشه يوم القيامة يسقيه ربي سبحانه وتعالى من طينة الخبال في جهنم. وش هي طينة الخبال؟ العصارة، القيح والدم اللي يسيل من الكفار كي يتعذبوا، هذاك هو الجود تاعهم اللي يشربوه العصير، نسأل الله العافية. واللي يشرب الخمر ربي ما يقبل له الصلاة 40 يوما، يعني أن أنت تبقى في الدم تاعو شحال؟ 40 يوم. وكاين بعض الناس يا أخي راهم يقولك أنا ما نشربش الخمر حتى ما نعرفش السماء من الأرض. لا لا، كاس صغير في الفطور، كاس صغير في مع القهوة، وكاس صغير مع العشاء، ما يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام. بعض الناس عم بالهم باللي الخمر كي حرمه ربي لي يشرب بزاف، كما واحد قال لي، الناس تفهم وحدها، قال لي نقول لك يا شيخ علاش ربي حرم علينا لحم الخنزير؟ قلت له علاه؟ قال لي احنا ما نعرفوش ناكلوه. هذه صح، قالها لي واحد. قلت له كيفاه؟ قال لي حنايا كي ناكلوا حاجه ما نمشي كيما القور ناكلوا غير بشويه. قال لي ناكلوا بزاف، قال لي تولي ازمه اقتصاديه في الحلوف. ويهضر من نيتو، ما يستمسخر ولا مسكين يهضر من نيتو. قلت له لا لا، الخنزير حرام تاكلو، يا لو كان قطعه صغيره ولا تاكل كل الخنزير ما يجوز. كذلك الخمر، كاين بعض الناس واش هم يديرهم؟ يشربوا المخدرات، يصلوا في الجامع بصح بعد العشاء يفعل ما تشاء. كاين واحد الشريط داروه بعض المهربين اللي كانوا يهربوا الخمر ويبيعوه، واش قال؟ سقساو واحد من الناس اللي يروج الخمر في البلاد، قالوا له شكون هما اللي يشريوا الخمر بزاف عليكم؟ قال له كاين حتى المصلين. قالوا بصح كيفاه؟ قالوا بصح يشروه بعد العشاء. قال عندهم واحد المقولة تقول بعد العشاء فعل ما تشاء. هذه المقولة أولا هي آية، حديث تاع الرسول عليه الصلاة والسلام. بصح كنت تقول له آية يقول آه بالك ماشي هذا هو المعنى. بصح المثول الأمثال يأخذونها كأنها آية، وإحنا نقدروا نسقموا هذا المثل، واش نقولوا؟ بعد العشاء افعل ما تشاء من الحلال. بعد العشاء افعل ما تشاء، كل تفاحة، كل حبة زرودية، جزر، شرب عصير برتقال، لا لازم تشرب الخمر. افعل ما تشاء من ماذا؟ من الحلال. هذا هو. إذن أيها الإخوة بارك الله فيكم، الخمر لما ربي سبحانه وتعالى حرمه لفائدتنا. الآن كاين تلذذ الآن في أوروبا وفي أمريكا وفي بعض وعند بعض المسلمين مع الأسف، عندهم الخمر أنواع وأسماء، لازم يشرب الخمر ويتلذذ بالخمر وينوع في الخمر. هذا حرام، فيه مضرة، فيه مفاسد، فعلينا أن ندعو الناس إلى تركها ولا تتداوى بها. بعض الناس يقولك عندي السعلة، سعلة قوية، وهذه السعلة القوية نصحه بعض الأطباء ولا نصحه الشيطان، قال له مع الصباح ضرب غير كويس صغير هذا كويس باش ينحي لك السعلة. أحد الأطباء سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبيب، أو كان طبيب في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، كان بعض الناس عم بالهم فوق الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان والو، كي تقول له الرسول صلى الله عليه وسلم سقم الشوارب يعني شلاغ متاع واحد بالمقص، هو كان عندهم المقص، عم بالهم ما عندهم والو، كان ما عندهمش طيارة، ما عندهمش الحاسوب، المقص عندهم، طبيب عندهم. المهم طبيب سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الخمر، قال هي حرام، قال يا رسول الله إني أجعلها في الدواء، قالت إن أو وقال له في رواية إني أجعلها دواء، قال وش قال؟ هي داء وليست بدواء، الخمر داء. كذلك أدخل الخمر حتى في الأدوية، فعلى طلابنا المسلمين اللي راهم يقراوا في الصيدلة وفي الفيزياء والكيمياء، ما تقراش برك باش يعطوك شهادة أدي الدنيا وتتزوج يكون عندك دار وتقري في الجامعة وخلاص، ولا تكون طبيب عندك عيادة خاصة وكاتبين اسمك الله يبارك الدكتور فلان ابن فلان أخصائي في كذا وكذا، ما تقراش برك لهذا الشيء، أقرأ باش تولينا ماذا؟ باحث. ما نبقاوش دوك نتبعوا في فرنسا، فرنسا هذه تكون تبعوها إلى يوم الدين، تعطينا الحليب تاع الدراري ودواوي تاع الدراري الى متى؟ ويا ليت راهم يبيعوا لنا بلا ضغوط، يبيع لك بالضغوط، يبيع لك تشري بدراهم بصح يدير لك واش ضغوط باش تمشي على السياسه تاعو والاراء تاعو. نبقاو دوك هكذا دائما. بعض الناس ما يعجبهمش هذا الهضره هذه، يقول الامام هذا واش دخلوا في هذه الامور؟ انت راك تفهم باللي الدين تاع واش مو ها وضوء وصلاه، الفهم تاعك هذه راهي غلطه، الفهم تاع الاسلام، الاسلام جاء ليصلح الدنيا بماذا؟ بالدين. كي نقولوا الدنيا كلش الرياضه، الاسلام يدخل روحه في الرياضه ثاني يعني ما نعرفوهاش، ما تعرفهاش، هذا دين جديد، دين جديد عليك، دين قديم هذا. الإسلام يدخل روحه في السياسة، يدخل روحه في الاقتصاد، في الزراعة، يدخل روحه في اللبسة تاعك، في الماكلة تاعك، في الوظيفة تاعك، هذا هو. إذن أيها الإخوة، إن الإسلام جاء ليبعدنا عن الرذائل، فما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هو لمصلحتنا. ودائما نقول لكم كاين خمس قواعد في الحرام، في امور الحرام. اولا، ان الله تعالى لا يحرم علينا شيئا الا لانه مضره، وش بها؟ 100% او فيها منفعه لكن مضره والمفسده اكثر. هذه لازم نعلموها لنفوسنا، لاولادنا، لبناتنا، ما تقولش لبنتك يا بنتي ديري الحجاب وخلاص. هيا علمها ولا يا بنت ربي كيف رضى عليك الحجاب لأنه فيه مصلحة عليك وليا والخاوتك والدار والمجتمع. إذن حرم الله تعالى مثلا التبرج لمصلحتك يا بنتي، لمصلحة دارنا، لمصلحة المجتمع تاعنا، لمصلحة الأمة. صح. إن الله لا يحرم شيئا إلا لضرره الكامل أو ضرره الراجح، هذا واحد. ثانيا إن الله تعالى جعل الحرام أقل من الحال، هذه دائما نعاودها. غير كيما إحدى القريبات قلت لها على حاجة حرام، قالت لي الدين هذا واعر، قلت لها علاه واعر، قالت لي كل شيء حرام، قلت لها لا ماشي كل شيء حرام، كي غلطة، قالت لي كيف أنا غلطة، مرأة كبيرة، قلت لها شوف كنا في مجلس عائلي، قلت لها هيا نحسبوا أنا وياك، هيا نحسبوا الحرام شحال كاين والحلال شحال كاين، هيا ابدا وجدي روح، هيا نحسبوا الحرام في الطعام شحال كاين. بزاف من الناس عم بالهم كل شيء حرام، بوكو حرام، بوكو حرام، حرام بزاف. لا لا قليل حرام، حرام قليل، هاي نحسبوا في اللوحوم شحال كاين. اشرب باليمنى يا اخي باليمنى. يعني ما نحسبوها، حسبناها في سورة المائدة، في سورة المائدة تقريبا، يعني كي تحسب بزاف، ما تقولش كي تكلب كتكلب، ما تقولش كي تكلب تكلب، كلمة هذه نحوها، كي تكلب تكلب، واش تكلب هذا يعني. قول كي تعيا مثلا من الحساب، صح، كي تحسب مليح بالك توصل شحال، 10 محرم والباقي كله حلال. اما الحرام اكثر ولا الحلال اكثر؟ سبحان الله العظيم. هيا نجول المشروبات شحال حرام؟ ثلاثة، الخمر وما يشبهه، زيت الدم من الأكل، السم، زيت النجس، والباقي كله حلال. اللبسة هيا، بعض الناس عم بانهم اللبسة كاع حرام. لا لا الحلي الحرير والذهب على من هذه؟ على الرجل، المرأة ما شاء الله ها تلبس الحرير والذهب على الرجل، زيد ما فيه تشبه، يعني واحد مسلم يلبس كما الباباس، شوفوا هذا الباباس ولا مسلم، شوف هذا عبد القادر، شوف عبد القادر هذا دير صليب، هذا مش مسلم. صح. تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال، زيد اللي بس ضيق كيما هذا السروال اللي راهم يلبسوه الشباب اليوم، سموه هذاك اللي قصير، هذاك واش مو قصير من الفوق، طايباس كي يسجد قريب تبان العوره تاعو. لازم تحاربوا هذه اللبسات، حاربوها، ما تشروهاش، ما تشروش هذا السروال، حاربوه، خليه هذاك السروال يفنى عند اللي راهم يخدموه اللي راهم يجيبوه، افرضوا عليهم باش كيما تشريوهش يولوا يخدموا السروال، كي تلبس السروال الحزام يكون وين؟ كيما بكري آبائنا اللي تأثروا بالاستعمار وبعد لبسوا السروال، ها وين كانوا يحزموا السروال؟ عند السرة، واسع السروال، واسع. أما السروال هذا الضيق لم يلبسه الشباب يكاد ينفلق عليهم، هذا لا يجوز، يجوز اللبس. فإذا اللباس ضيق، اللباس شفاف. شوف مثلا في كرة القدم، شوف الصور القديمة 80 وقبل 80 كيف كانوا يلبسوا التبان، قريب عليا ياك. ولكن لما بعض الشباب ما شاء الله المسلمين يلعبوا كرة القدم ولو يطولوا في الأكمام تاع الأكمام تاع التبان، درك الآن أصبح التبان إلى الركبة، شوف ها غير بالعقل، نفرضوا عليهم بالحكمة. صح اللباس الضيق زيد تشبه يعني كي تجي تحسب حاجة قليلة صح البيع وشراء البيع وشراء والزراعة والاقتصاد والكمبيوتر ها ما فيه أربعة ولا خمسة محاذية حاجة اللي فيها الربا حرام اللي فيها الظلم يدخل فيها الرشوة والغرر وطب العيط زيد ما فيه غرر دير النية واش كاين في هذا العلبة دير النية كاش دير النية اخويا وريني تبيع لي في العقرب ولا في حنش الداخل كاش دير النية كاين بزاف من يقول لك هاك هذه العلبة اشريها واش فيها دير النية مور النية يربح لا لا مور النية هذيك في البرتقال صح ما فيه غرر ما فيه جهالة جهالة قال اسمع انا نبيع لك البقرة اللي راهي عندي راهي مخبية فيها خليني نشوفها لا ما تديش فيها ثقة لا لابد أن تراها وما فيه قمار هذو خمسة والباقي المعاملة كلها حلال شفت كيف لماذا هذو اللي يقولوا حرمتوا علينا كل شيء رام غالطين ولا رام معنا صواب غالطين الإسلام ما حرمش علينا كل شيء بالعكس الحرام أقل من الحلال إذن القاعدة الأولى كي يقولوا القاعدة يعني القانون اللي نمشيو عليه ما تغيرش أن الله لا يحرم علينا شيئا إلا لمضرته التامة أو الراجح الغالب الغالب ثانيا إن الله تعالى جعل الحرام أقل من الحلال ثالثا إن الله تعالى لم يربط حياتنا بالحرام بعض الناس يقول ما نقدرش لازم لي نضرب قارو فيه داخل شوية هذيك الشعية هذيك الشعرة هذيك لازم لا لا كما أحد الحكماء قال لواحد قالوا يا أخي بطل الدخان راهو هلكك قالوا ما نقدرش نبطلو قالوا زدت به يعني كي خرجت من بطن أمك خرجت سيجارة في فمك قالوا لا لا قالوا بطلوا إذن إن الله لم يربط حياتنا بالحرام تستطيع أن تتركه شحال رابعا إن الله تعالى لما يحرم علينا شيء يجعل لنا بدلا منه أضعافا أضعافا من الحلال خامسا عند الضرورة ياك راح تموت أباح الله لك بعض المحرمات إذن إن الله لما حرم الخمر هذه لمصلحتنا صح هذه تكلمنا على تحريم الخمر نأخذ أهم الحوادث تاع السنة الرابعة للهجرة فيها بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرايا إلى عدة نواح وفيها في ربيع الأول غدر اليهود بنو النضير غدروا وخانوا العهد فحاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام وألقوا السلاح واستسلموا فأخرجهم النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة وفي شعبان في السنة الرابعة ولد الحسين بن علي رضي الله عنهما صح وفي هذه السنة أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت أن يتعلم لغة اليهود لكي يقرأ رسائلهم إليه فتعلمها في 15 يوما ما شاء الله هذا زيد بن ثابت كان شاب صحابي شاب عنده المخدع خفيف يحفظ حتى إنه حافظ القرآن الكريم في 6 أشهر 6 أشهر وحافظ لغة اليهود 15 يوم حفظها ولا يعرف يقرأ ويكتب بها ماذا نستفيد من هذه الحوادث في أمر النبي عليه الصلاة والسلام لزيد بن ثابت بتعلم لغة اليهود دليل على أن الإسلام دين عظيم جاء لإصلاح الدين وتسيير الدنيا بالدين وتعلم العلوم التي يحتاجها المسلمون إذن حاجة تكون مفيدة نتعلموها من العلوم مش لازم تكون كاينة في وقت النبي عليه الصلاة والسلام أي علم دنياوي مفيد نتعلمه اللي حاب يتعلمه ومن ذلك اللغات اللغات، اللغات الأجنبية، لكن بشرط كاين شروط باش نتعلموا اللغات الأجنبية. احنا المسلمون الذين نتكلم بالعربية، ما هي الشروط؟ أولا أن نتمكن من اللغة العربية، لازم تتمكن من اللغة العربية. كاين الناس الآن قراوا بالفرنسية ومن بعد يفرضوا عليه قال لازم تهضر بالعربية، يجي يهضر مسكين بالعربية يبدا يخلط ويجلط وما تفهمش واش هو حاب يقول، ما تفهموش. علاه؟ لأنه ما تمكنش من اللغة العربية. بينما المسلمون الأولون لما ترجموا بعض الكتب النافعة كانوا عندهم التمكن من اللغة العربية. لما تتمكن يعني تكون قوي في اللغة العربية ومن بعد تقرأ اللغات الأخرى، أنت تولي تسير تلك اللغة بما يتماشى مع لغتك. وأنا أتعجب من بعض الناس عنده إمكانيات باش يتعلم اللغة العربية وما يتعلمش. مثلا مدير مؤسسة، مدير تاع مؤسسة يعرف الفرنسية ومن بعد قالوا له لازم تهضر بالعربية، كي يجي يهضر بالعربية يبدا يكسر. يا مدير عندك دراهم جيب أستاذ يقريك يا سيدي مرة ساعة في الأسبوع، ما تمر سنة إلا وكنت أصبحت تتقن اللغة العربية. ومما يؤسف له أيها الإخوة أننا نرى بعض السفراء خاصة البريطانيين والأمريكان يروحوا يكونوا سفراء في بلاد عربية، وش يديروا؟ يتعلموا اللغة العربية. وإحنا يا وليد العرب، وليد العربية وما يعرفش يهضر العربية، غلط هذا. وعنده الإمكانيات، اقرأ يا أخي دير ساعة في الأسبوع يا مدير تاع مؤسسة، دير ساعة في الأسبوع جيب هذاك الأستاذ مسكين اللي طاحوا سنانه وشعره طار من يستفاد منك، يرفض روحه وتستفاد منه. خاطر كاين بزاف أساتذة مساكن واش بيهم؟ كاين ليه هبل، هبل من التعليم، ماشي من التعليم، هبل من ماذا؟ من الضغوطات والتلاميذ اللي ما يحترموش. حتى الآن أصبح بعض الأساتذة يخاف على روحه، يخاف. قلت له الواحد، قلت له باش تدخل للتعليم يعني نقصر معاه، لازم تكون عندك شهادة كذا وكذا وكذا وحزام أسود في الكاراتي، كي تسناوك برا تصنصلهم، ما تضربش المؤسسة بصح برا إذا حبوا يتعداو عليك تصنصلهم. هما أصلا كي يعرفوك تعرف تمد يدك مليح بطريقة ذكية ما يدناوش ليك. مانيش نقول للأساتذة يضربوا، لا لا، وإنما نقول باللي كون قويا باش ما يحقروك، لأنه كاين حقارين. المقصود أيها الإخوة، الأستاذ إذا حبوا يتعداو عليه وقدر كيفاش يهرب لهم، يروح يشتكي للسلطات، ما ياخذش الحق بيده. قال ما تفهمونيش ثاني، مع الناس يقول لك ها الشيخ راوي هاوي يقول الناس ضربوا بالرجلين وباليدين، لا، وانما نتكلم. يا ايها المدير تاع المؤسسه، يا اخي جيب استاذ يقريك يا سيدي ساعه، ما عندكش الوقت، ساعه في الاسبوع يقريك الف باء تاء، وشوية شوية تولي ما شاء الله بلبل في اللغة العربية. هذا هو. طيب، إذن الشرط الأول التمكن من اللغة العربية، ثانيا ألا تتكلم باللغة الأخرى معجبا بها. بعض الناس يقول لي يا شيخ كاين بعض الناس وكان ما تهضر لهمش بالفرنسي ما تخلعهمش ما يقضوا لك سوالح، أهضر بالفرنسي معليش. كان بعض الناس هيدا كي تهضر له ولكن وثم وربما بيشوف له وش بيها تاكي تقول له طق طق طق طق طق طق طق طق طق بالفرنسي، يقول هذا يا مقدم معليش اقضي سوالحك ما فيش مشكل اقضي سوالحك، لكن ما تتكلمش باللغه الاجنبيه وانت معجب بها. كما رانا نشوفوا كثير من البنات والنساء هي ما تشبهش الفرنسيين، حاشا خليقة ربي ما تشبه، انا فيان سي مون بوسان، نتقلق انا كي نسمعهم يتكلموا هكذا في الشارع، فيان سي ماما مون بيبي، هضري له بالعربيه ما ناش في فرنسا، خلي علمي له قبل العربيه ومن بعد هي تحتاجي الفرنسيه ظروفك معليش. صح من النهار يكون صغير فيان سي مون بوسان ولا مون بيبي ولا علاه؟ لماذا؟ إذن معليش نقرأ اللغات الأجنبية إذا احتجنا إليها، ولكن لابد أن نتمكن من اللغة العربية. أعلاه لابد أن نتمكن من اللغة العربية؟ لأنها لغة القرآن الكريم. واحد لما يعرفش اللغة العربية راه مغبون، راه مسكين مخصوص في العلم. لأن الإنسان لما يعرفش اللغة العربية ما يتلذذش بالقرآن الكريم، يسمع القرآن عدة مرات ما بلوش وش كاين. بصح لما تقرأ اللغة العربية الله أكبر تولي تستمتع، تستمتع كي تسمع اللغة العربية، خاصة لغة القرآن الكريم وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام. ثالثا، ألا تكون اللغات الأجنبية مزاحمة للغة العربية. إذن كم شرط؟ الشرط الأول نتعلم اللغات الأجنبية للحاجة، ماكش في حاجة خلينا منها، صح؟ ثانيا، أن نتمكن تكون تعرف بلبل في اللغة العربية، عارف مليح متمكنا من اللغة العربية. ثالثا، ألا تفخر بها. رابعا، ألا تزاحم لغتنا العربية. هذا لا معنى. فزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه تعلم لغة شكون؟ اليهود، حتى يقرأ الرسائل التي يبعثها له اليهود إلى فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا زيد تعلم لغة اليهود فإني لا آمنهم، ما نأمنهمش، قادرين يخلطوا في الرسائل التحم. طيب، نتوقف هنا في الفائدة في لما تكلمنا عن اللغة العربية. طيب، نأخذ الآن بعض الأسئلة. يقول هنا وراه السؤال تاع الدرس: بعدما عصى بعض الرماة الذين نزلوا من الجبيل أو الجبل، هل عاتبهم؟ هذه من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. يا نسأل الله تعالى أن يرزقنا أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان رجلا سهلا لينا، كان عليه الصلاة والسلام يعني لو كان نطبق السنة تاعو فإننا إن شاء الله نكون في خير كبير. لما هؤلاء نزلوا، طبعا لامهم بعض الصحابة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلومهم، وعرفوا باللي كانوا غالطين الذين بقوا على قيد الحياة. هنا يقول: رجل يدخل على زوجته المنزل وهو شارب الخمر ثم يدخن حتى المخدرات ويريد أن يجامعها، فماذا يجب على المرأة؟ المرأة هذه لا تمتنع منه، لا تمتنع أنه زوجها، لكن لا راهي باقية مع رجل كما هذا، رجل كما هذا ما تبقاش معه. إذا شافت بلي هذا الرجل لا يريد أن ينصالح فلا تبقى معه، أما إذا فيه أمل أن ينصالح فتحاول معه، تأتي له بمن يكلمه، تكلم من يضغط عليه حتى يترك هذه الأمور. أما أن تبقى معه وهو على هذه الحالة فالأفضل لها ولدينها أن تفارقه إذا شفت بلي هذا الرجل خلاص ما فيش فائدة. نعم، هل يجوز أن أعطي زكاة أموالي لأختي غير متزوجة؟ إذا كان أنت اللي تصرف عليها ما تعطي لهاش الزكاة، إذا كان باباك هو يصرف عليها وأنت ماكش تصرف على الدار فهنا لا تعطي، يجوز أن تعطيها الزكاة من زكاتك. لكن إذا كنت أنت اللي تصرف عليها أصرف عليها ما تعطيها الزكاة. مثلا واحد يقول: هل يجوز نعطي الزكاة للبابا؟ كيف تعطي الزكاة للبابا؟ صرف عليه باباك. مثلا باباك شحال يحتاج مصروف في هذا الشهر هذا ولا في هذا العام؟ قال يحتاج 10 ملايين وانت عندك زكاة 15 مليون، نعطي له 10 ملايين ومن بعد خرج على دراهمك. إذا بقى نصاب ما بقاش نصاب خلاص. أما تروح تزكي على الناس وتخلي باباك محتاج حتى تعطيه الزكاة، هذا غلط. نعم، هل يجوز للمرأة أن تصبغ شعرها بالقماش؟ يعني خصلة صفراء وخصلة سوداء، هذه أجازها بعض العلماء منهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. علاش ذكرت الشيخ هذا؟ لأنه كاين بعض المشايخ محرمينها، بالك شباب ماخذين فتوى الأخرى باش ما يقولوش أبو سعيد أو ضد الشيخ ها وابن عثيمين هو قال يجوز، لو كان حبيتوا تاخذوا بهذه خذوا بها. مش أنا اللي قلت شيخ أبو سعيد صح. شخص يدافع الأخبثين وهو كان على وضوء، فهل يجوز يلبس الجوربين لكي يمسح عليهم؟ يجوز ما دام ما انتقضش الوضوء تاعك ولبست الجوربين فقد لبستهما على وضوء، فيجوز تمسح بعد ذلك. هل يجوز نزع الشعر الذي بين الحاجبين؟ يجوز ذلك، وقد أفتى بهذا جمع من العلماء الكبار، قالوا هذا ليس من النمص والله أعلم. صح. يقول هنا هل الجامعي طالب الجامعي يقصر الصلاة ولا لا؟ إذا كنت يا أخي طالب جامعي وراك تسكن في حي جامعي ولا تسكن عند خالك، مثلا طالب من بليدة ويقرأ في قسنطينة، خلاص غير تدخل قسنطينة نويت الإقامة فأصبحت من أهل قسنطينة ولو مؤقتا، فتصلي صلاة الجمعة وتصلي صلاة الجماعة ولا تقصر الصلاة، لأنك أصبحت عندك إقامتين، إقامة في البليدة وإقامة في قسنطينة، إلا أنك تقصر الصلاة وين؟ في الطريق ما بين الذهاب والرجوع. هذا هو القول الصحيح، هذا هو القول الصحيح. ذهب بعض الأفاضل من العلماء قالوا ما دام ما هوش مقيم فيجوز له يقصر الصلاة، هذا القول قاله فضلاء جزاهم الله خيرا، لكنه مرجوح. علماء آخرون قالوا لهذا توسع. نعم. هل يقول إنسان يملك آلات موسيقية كالبيانو والجيتارة إلى آخره، هل يجوز أن يلعب بها أو عليها في غير أوقات الصلاة؟ ولا ما تلعبش بها فوق الصلاة، اسمها وقت الصلاة حرام وبعد الصلاة حلال. اللي عنده هذه الآلات يتخلص منها، يعني مثلا عندك بيانو واش تدير بيانو؟ ما تبيعوش، نحيلوا هذيك الاخر وديروا اكواريوم تاع دير فيه السمك، دير له زجاج واللي ها وخلاص. اذا الآلات هذه تاع المنكر يتخلص منها، لا تبيعها لغيرك ولا تستعملها. اشرح لنا كيف نبيع البساتين الجنان وكيف يكون الكراء. نعم، قلت في الدرس الماضي باللي النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المعاومة، المعاومة من العام، يعني يبيع البستان تاعه لمدة عام، يعني يقول له الشجرة هذه واش راح تجيب ثمرات أنا نشريها عليه ويخلصوا، وماشي هو اللي يخدم، هذا ما يجوز، لأنه ممكن تخرج الثمرة وممكن، وجاء هذا في الحديث إذا منع الله الثمرة فبأي حق تستحل مال أخيك؟ ويصرى نزاع، أنا بعت لك تشينا صح، تشينا ما خرجتش، صرى مثلا ظرف من الظروف. الحل كاين حل واحد آخر، أنه تكرير البستان باش هو اللي كريت له، مثلا زيد صاحب البستان واسمه زيد، واللي راهو حاب البستان واسمه عبد القادر، انت تكري له البستان وعبد القادر هذاك واش يدير؟ هو يخدم ولا يجيب الخدامين؟ ولا معليش الخدامين تاعك يولوا يخدموا عنده، جات الثمره يا زين يا منيح، ما جاتش الثمره يدبر راسه، هذا حل. وقد أفتى بهذا بعض العلماء منهم الشيخ ناصر السعدي رحمه الله تعالى. دائما نذكر العلماء باش ما يقولوش أبو سعيد هذا راهو يجيب لنا غير في جديد وما نعرفش منين هو يجيب. ها صح، باش كي كاين بعض الناس يوصلوا الهضرة وصلوها هكذا، قال الشيخ قالنا بصح قال الشيخ فلان، الشيخ فلان خلاص ما عادش هي ماشي مشكل. صح. ما حكم رخصة السياقة بالنسبة للنساء؟ هذا الجواب يكون عليه على الجواب هل يجوز المرأة تسوق المرأة السيارة ولا لا. كاين بعض المشايخ خاصة في السعودية قال لك ما يجوز حرام كذا كذا، عندهم على كل حال وجهة نظر، لكن هناك علماء آخرون قالوا يجوز. القول الوسط بين القولين يجوز لكن لا تكثر، المرأة لا تكثر. مثلا عندها أخوها يقدر يروح يشري خبزة، هي تروح تشري الخبزة بس تسوق، لا خلي أخوك يعيش يعني. ها إذا احتاجت للسيارة سوق خير ما تطلع في هذا النقل اللي راهو بماذا، النقل اللي فيه كثير من المفاسد لا معنى. فإذا قلنا تجوز المرأة تسوق فيجوز لها واش ها تدير رخصة السياقة والحمد لله. على كل حال هذه المسألة مسألة فرعية، ردوا بالكم تديروا الولاء والبراء عليها كما راهم يديروا بعض الناس على جل مسائل. واحد يصلي هكذا، واحد يصلي هكذا يتنايفوا، لازم يصلي هكذا مكسلين، لازم نصلوا مكسلين. هذه من المسائل اللي اختلفوا فيها العلماء، انت تصلي مكسل والاخر يصلي قابض، والقبض هو السنة والراجح، ماشي على جالها تتعادوا ما تهضرش معاه الى يوم الدين، هذا خطأ. نعم إذن كان علماء يقولوا ما يجوز سوق المرأة السيارة، ما نعاديوهمش ما نسبوهمش نقولوا هذو ما يعرفوش وعايشين، ما هذا رأيهم بارك الله فيهم، علماء اجتهدوا وعلماء آخرين قالوا يجوز، خذ بالذي تراه راجحا والراجح هو الجواز، ولكن ما تسبش الآخرين لأنهم علماء أفاضل. نعم يشرح لنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام أولم ولو بشات، هذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه نهار تزوج اتلاقى به النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يمشي، فشاف عليه على ثيابه علامة من علامات العرس، شاف عليه ريحة ولا حاجة هكذا، قالوا ما هي، قالوا يا رسول الله تزوجت. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم ما على بالوش بتزوج، هنا نجيبوا فائدة، علاش من الناس بزاف ولاو مساكن ما يتزوجوش؟ العرس لازم تعرض كاع القبيلة وكاع البلاد، واللي ما تعرضوش يزعف، هذا غلط يا جماعة. بعض الناس يقول كيفاه زوج وليده وما عرضنيش، والله ما نهضر معاه إلى يوم الدين، ما يقدرش يا أخي، عرض عشرة من الناس برك، لا لا يعرض لنا ورانا معاه، ما نولو ما كاش اللي يعاونوا إلا القليل. شحال واحد يقول لك واش راح تتزوج ان شاء الله، راح نزوج وليدي ان شاء الله، مالك يدير العرس ما تنساناش، ما يقولوش كش ما تحتاج راني هنا ما تنساناش، كثر اللحم ما كثر اللحم، لا حول ولا قوه الا بالله. الرسول صلى الله عليه وسلم كاين الناس تزوجوا ما قالولوش، لا غالب ما يقدرش. فقال له واش درت؟ قالوا صدق اعطيته كذا وكذا. فقال أو بارك الله لك أولم ولو بشات، دير وليمة ولو بشات، هذا اللي يقدر، يعني الوليمة مليح يكون فيها اللحم اللي يقدر، لما يقدرش خلاص. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم، يعني لما تزوج بعض نسائه لم يجعل في الوليمة لحما، فاللي يقدر مليح يدير اللحم، ما هوش قادر خلاص. بعض الناس مثلا كان تدير لهم تزوج وليدكم بعد تدير لهم مرقة تاع السلق، عبالك يكتبوك في الجريدة كيف هذا درنا السلق، ما عنديش هذا واش نقدر، أتسنى حتى يولي عندك وكيف يولي عندها، لو ولد عايز تزوج باش نبعده من الفتن. صح آخر سؤال طولنا على خوتنا سمحونا، تقول هذه امرأة أن قلبها قد احترق لأن زوجها تزوج عليها وهي لا تستطيع الصبر، فنرجو أن تدعو لنا بالصبر والفرج. الفرج وش تقصدي بالفرج؟ يموت ولا تموت الأخرى؟ لا لا اللهم لا تمته ولا تمتها حتى يأتي الأجل، أما الصبر نطلبه ربي إن شاء الله يبعد عليك الغيرة التي تضرك، وربي سبحانه وتعالى يوفقك، وعليك أن تدعو أن تدعي الله سبحانه وتعالى، تدعي الله تعالى أن يذهب عنك هذه الغيرة التي تضرك، الغيرة كاين غيرة ضر، فإنسان يدعو، وعليك أن تتغلبي على نفسك وراك أحييتي سنة، لأن هذه السنة راهي مهجورة الآن بزاف من النسوة، راهم يقعدوا بلا بلا أزواج وهكذاك والديهم يقولوا والو أنا بنتي ما يتزوجش عليها رجلها أبدا يتزوج نحيها له. هذا كله خطأ. وشوفوا شو يصرى شوفوا شو يصرى يا جماعة. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام قالها. واش قال؟ إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا إذا ما درتوش تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. هذا قول من؟ قول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. الناس كي صعبوا الحلال يولي الحرام وشنو ساهل. حتى وما ولاش ساهل الشباب يمرضوا، الناس يولوا يخموا غير في الأمور هذه. لكن لما واحد يتزوج الطفلة ترتاح والراجل يرتاح ويكون هناك الطهارة والعفاف مع التربية. طبعا التربية ماشي كما بعض النسوة تلبس حجاب تقصر مع رجال تهضر معاهم دير معاهم النوكت تأكل شوين قوم في الزنقة وطق طق طق طق طق طق طق بشوين قوم. هذا مش حجاب، الحجاب لازم لبسة زيد وأخلاق، لبسة وأخلاق. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لمنيانا وآخرتنا وأن يحفظنا من أعدائنا في الداخل والخارج. اللهم إننا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أشغلهم.